القاهرة تقدم الشباب هو الحياة، الشباب هو الأمل، الشباب هو الطموح، الشباب أمل وعزيمة. أنت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة حاتم. أصدقاء الشباب، الشباب هم الشريحة الأكبر في عدد السكان في مصر، وانعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في العاصمة الإدارية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تأكيد على الرغبة في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري وفي القلب منه الشباب. حول هذا الموضوع تدور سهرة الليلة من خلال اللقاء مع الدكتورة سهام عز الدين، عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المحافظات بالمجلس. دكتورة سهام، انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر، ماذا يمثل من أهمية لمصر؟ بالتأكيد مؤتمر عالمي على أرض مصر معناها ترجمة لقيمة مصر وموقعها المحوري داخل منطقة الشرق الأوسط، دور مصر القوي باعتبارها أحد القوى الفاعلة في المحيط الإقليمي والدولي، وما تملكه مصر من إمكانيات قوية تمثل يعني زي ما بيقولوا القوى الشاملة للدولة المصرية، ومنها طبعا السكان. بالتأكيد وجود مؤتمر مثل هذا المؤتمر للمرة الثانية أكيد قيمة كبيرة جدا لموقع وقيمة مصر الدولية والإقليمية. بالتأكيد دكتورة سهام، حضرتك ذكرنا أن كان في استضافة لنفس المؤتمر، مؤتمر السكان عام 1995. لو قلنا السياسات والاستراتيجيات الجديدة اللي ممكن نلحظها في هذا المؤتمر، يمكن كان دايما التركيز في المؤتمرات أو في المؤتمر السابق وما قبله من يعني مؤتمرات محلية كلها بتتكلم عن تنظيم الأسرة والأدوات والمعوقات أو النماذج الجديدة من أساليب التنظيم. يعني يمكن كتير قوي ما كانش فيه لفت نظر إلى ربط السكان بالتنمية بالتغيرات الاقتصادية. يعني أعتقد أن الثلاث محاور دي المهمة جدا، إن إحنا هنربط معدلات النمو السكاني بمعدلات النمو الاقتصادي بجانب الهدف للتنمية وبناء إنسان المستقبل. وعن أهمية انعقاد هذا المؤتمر سألنا مجموعة من الشباب. أول حاجة شايفة أن المؤتمر ده هو فرصة حلوة جدا، أن هو هي بداية لإطلاق وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للسكان ومواجهة الزيادة السكانية في مصر بصفة أساسية. يعني المؤتمر أصلا هو قائم على الفكرة دي، وده بهدف ايه؟ بهدف الارتقاء بحياه المواطن. يعني المواطن يعني نوفر له حياه كريمه في الصحه وفي التعليم وفي جوانب مختلف جوانب الحياه. ودي اصلا رؤيه مصر 2030، وكمان هيكون في يعني اللي احنا بنحاول ننفذ اهداف التنميه المستدامه. وكمان هدف اخر برضو المبادره الرئيسيه اللي هي حياه كريمه اللي احنا مستمرين فيها بقى بالظبط طبعا، وعايزين كمان نوفر حياه كريمه بقى في المعيشه وكل ما يتعلق بنواحي الحياه للمواطن المصري. وكمان في مبادره مليون صحه، ان هي كسبب مهم جدا ان هم قدروا يستنتجوا مثلا ان فترات التباعد في الانجاب زاد عدد الاطفال في الاسره، ده بيأثر على الطفل في صحته وفي النفس وفي الصحه بتاعته ونفسيته، بسبب ان الاسره مش بتقدر يعني تربي الاطفال دي بشكل مستقر بسبب زياده في الاطفال، وبسبب كمان مفيش تباعد منتظم في فترات الإنجاب. فدي برضو كلها حاجات بتأثر على الزيادة السكانية، وكمان مش بتخلي الدولة قادرة تجني ثمار التنمية الاقتصادية أو أي تنمية بتعملها. يعني التنمية الاقتصادية أو أي تنمية بتعملها هتحتاج على الأقل 3 أضعاف الجهود اللي الدولة بتبذلها دلوقتي، فطبعا وده صعب. فعشان كده احنا بنحاول في المؤتمر ده يخفضوا الزيادة السكانية ويحلوا المشكلة دي عشان أي تنمية تجني ثمارها. واحنا بنتكلم عن السكان والشباب، وزارة الصحة في المنشور الأول ليها كانت بتكلم عن الشباب في مصر والاهتمام بالشباب بصفة عامة. من مظاهر الاهتمام اتكلمت عن مؤتمرات الشباب، الاهتمام بالمشروعات الصغيرة، الاهتمام بتمكين الشباب. انت كواحدة من الشباب شايفة أهمية هذه المحاور بالنسبة للشباب المصري؟ هو انا شايفاها ان هي حاجات حلوه، ان هي كمان خصوصا ان وزاره الصحه بتركز اكتر في المجتمعات الاكثر احتياجا، زي مثلا الريف المصري بيتوفر لهم زي وحدات صحيه لما يروحوا يكشفوا فيها، بتدعم المشاريع الصغيره. فانا شايفه ان دي كلها حاجات بتساعد في يعني في توفير فرص عمل للشباب، توفير فرص عمل للشباب وتمكينهم في المجتمع المصري يعني. فلا انا شايفه المبادرات دي يعني هي بقى لها فتره شغاله، ولحد دلوقتي اصلا كمان عملوا مبادره كمان اللي هي 100 يوم صحه بقى، اللي هي جايه من مبادره 100 مليون صحه ومستمره كمان. دي بقى بيزودوا فيها الخدمات الصحيه اكتر، ده كان ليه تاثير ايجابي جدا ان هم ساعد ناس كتيره اللي هم يكتشفوا امراض مثلا كانت عندهم هم مش عارفينها، وخلوهم بقى ان هم يروحوا يعني يهتموا بصحتهم. وده طبعا كل ده بيفرق يعني، بيكون ليه عائد طبعا على المجتمع. طب انت شايفه ان من خلال 100 مليون صحه و100 يوم صحه المبادرات دي بتساعد الشباب المقبل على الزواج ان هو يتعرف على الامراض اللي موجوده عنده، عن المشاكل ممكن يقابلها، وان صحيا المفروض كل حد يعني مقبل على الزواج يروح يكشف؟ طبعا طبعا المفروض كل شاب يعني او كل شاب او امراه راح يعني هيتجوزوا او حاجه المفروض يروح يكشفوا، عشان بعد كده بعد الجواز بيكون بنشوف مثلا في حالات طلاق كتيره جدا بسبب ان مثلا الناس ما كانتش عارفه مثلا عندها المشكله دي. ممكن نعرف مثلا المشكله دي قبل الجواز مثلا ونحلها ونشوفها ازاي. فانا شايفه المبادرات دي فعلا بتقدم خدمات كويسه، ان هي بتخلي الشباب يتعرف مثلا على المشاكل اللي عنده ازاي يحلها، ازاي نتجنب بعد كده يعني احنا في خطوه بدري احسن نعرف احسن بعد كده يكون عواقبها سيئه وتكون في وقت متاخر. كمان المبادرات دي بتوعي الشباب، بتوعي مثلا ايه الامراض اللي ممكن الشائعه اللي ممكن انا اصلا ما اعرفهاش ما كانش عندي خلفيه عنها. وبعد كده طبعا بقى ممكن المفروض اصلا ان الشاب يعني يكون عنده اصلا اللي هو مثلا يعرف مثلا امتى يكون في الانجاب، امتى مثلا يعني يكون في فتره بين الطفل الاول والطفل الثاني، عشان الاسره تنشا وتكون يعني تكون صحيح. بالظبط، لان في كتير قوي دلوقتي بنشوف ان مثلا في ناس مثلا بيتجوزوا وبيخلفوا على طول، مثلا بعد كده مثلا يحصل انفصال او يحصل كده، طب والطفل ده مثلا. فلا انا شايفه البودرات دي بتبقى حاجه كويسه، ان هي بتقدم لهم اولا بتقدم لهم ان هم الكشف اللي هم يكشفوا، وبعد كده يعرفوا ايه المشاكل اللي عندهم ويحاولوا يحلوها عشان يعني ينشوا اسره مستقره واسره سويه. عن الصحة والسكان، هو المؤتمر ده يعني لازم طبعا هو يعني يتعملوا كده، يوعي يعني الناس بصحتهم، هو أكيد يعني يعني بيرصد أهم الأخبار عن الصحة مثلا الفترة الأخيرة، أو لازم الناس اللي هو تهتم بصحتها يعني، سواء بقى مثلا في جت أمراض في الفترة الأخيرة اللي هو انتشرت، فأكيد المؤتمر ده اللي هو يعني بيخليهم إن هم يعني يبقى عندهم توعية يعني إن هم ياخدوا بالهم من صحتهم. محمد، انعقاد هذا المؤتمر في مصر بيمثل ايه؟ بيمثل اهتمام الدولة بالصحة والسكان، وانها تشوف طرق تخلي مستوى المعيشة بالنسبة للمواطن المصري احسن وتهتم بصحته، زي برضو بادرة 100 مليون صحة اللي قضت على فيروس سي في البلد في 100 يوم صحة، وده يدل على ان الدولة بتهتم بصحة المواطن وتهتم بمستوى معيشة المواطن وصحته تكون كويسة. ده نوع من الدعاية لمصر، ان المؤتمرات العالمية دلوقتي بتتعمل في مصر زي كوب 27 اللي اتعمل في مصر قبل كده، ده نوع من التسويق بالمصر. ويعني اكيد انعقاد مؤتمرات عالمية زي كده في مصر هيجذب الناس انها تعرف ان مصر دولة فيها امان ودولة فيها سياحة فيها كل حاجة. بنتي بلا طيبة وقريبة وحبيبة، بنتي أمل وحياة وقت الخطر أمي، بتحملي همي حضنك دفى وأمان. I'm not afraid of the dark. أهم الشباب هم الشريحة الأكبر في سكان المجتمع المصري. لو اتكلمنا عن أهم التوصيات أو الاهتمامات الخاصة بالشباب في إطار هذا المؤتمر ممكن تكون على شكل إيه بالضبط؟ أعتقد أنه ممكن تبقى على شكل طبعا برامج تترجم على أرض الواقع. يعني هنخرج من حيز التوصيات إلى أيوة. ترجمة الاحتياجات على أرض الواقع. دور كمان الشباب في مجال التنمية. دور كمان الباحثين. يعني أنا شايفة أن المؤتمر حيضم مجموعة من الباحثين والمناظرين في مجال الصحة والسكان والتنمية. فأعتقد أن الاهتمام في الجانب ده مهم جدا، بالإضافة إلى الجانب الثقافي اللي هو إحنا محتاجين نغير ثقافة مجتمعاتنا المحلية في مجال أن إزاي حنظر لموضوع تنظيم الأسرة. حتى ما عادش بقى في كلمة تنظيم الأسرة، ما عادتش الكلمة العلمية الصحيحة، ولكن هي الصحة الإنجابية وصحة السكان هي طبعا أصبحت هي الأفضل في حتى الحوار في مجال السكان. إذن الاجتهادات دي اللي هتقدم بشكل علمي مهم جدا ترجمتها على الأرض الواقع، مهم جدا أنه الشباب يكون لهم دور في هذا الموضوع، لأن هم المستقبل وهم اللي حيبنوا أسر المستقبل، وبالتالي لازم يكون لديهم الوعي الكافي باحتياجات يعني السكان والاهتمام بالنمو السكاني وربط الكثرة النوعية وليست الكثرة العددية. يعني دايما يمكن الفكرة التقليدية القديمة أو ثقافة المجتمعات المحلية بتنظر إلى العدد الأبناء هو الفخر والعزوة، ولكن بيسقط منها فكرة إنه العدد ده ممكن يكون عدد عدد ليس له جدوى. يعني أبناء غير متعلمين، أبناء غير أصحاء، أبناء مرضى، أبناء تسرعوا من التعليم نتيجة عدم قدرة الأسرة على مواصلة التعليم معاهم أو مواصلة حتى التربية وبناء القيم. لا، احنا عايزين نربط بقى الكسرة النوعية. يعني معناها كل ما كان عندك 2 مثلا أو 3 من أبنائك المتعلمين على مستوى من التعليم والصحة والاهتمام بالرعاية النفسية والأسرية، يعني بكل جوانب الرعاية الصحية الخاصة بالبناء للإنسان اللي يبدأ من الطفولة وحتى مرحلة الشباب، دي هتكون أكثر قوة ورسالة قوية إلى المجتمع. يعني أنا عايزة أبناء أصحاء، عايزة أبناء صالحين للمجتمع، عايزة أبناء مش مهم يبقى عددهم كبير لكن 2-3 هيكونوا عماد لأسرتي، أفضل ما يكون مثلا 5-6 فيهم كتير قوي، ابن وقع هنا وابن تسرب وابن فشل. كمان قدرة الأسرة، الشاب والشابة اللي هيتجوزوا قدرتهم إنهم هيربوا طفلين، وإمكانياتهم النفسية والمادية وكل الإمكانيات إن هربي طفلين تربية سليمة ودخلهم تعليم كويس أهتم بيهم، ولا أجيب عدد كبير وخلاص يجروا ملهم بدون يعني أي رقابة. أنا في رأيي إن إحنا لو اتجهنا إلى الفكرة دي هتدي نتائج أو ثمار أكثر جدوى. دكتورة سهام، اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصحة المواطن المصري والحفاظ على حياة المواطن وأن يحيا حياة كريمة من خلال مجموعة من المبادرات الصحية، يعني مثلا مبادرة 100 يوم صحة، وقبلها كان في مبادرة أخرى خاصة بالقضاء على الكبد الوبائي، وأيضا الاهتمام بالشباب من خلال مبادرة زي مودة عن الصحة الإنجابية وكيف يتأهل للزواج فيما بعد. حضرتك شايفة المبادرات دي كلها كم استيعاب المجتمع المصري ككل وخصوصا شريحة الشباب لهذه المبادرات؟ كل المبادرات دي يعني اللي احنا لنا سنوات شغالين فيها، زي مبادرة مثلا الصحة، مبادرة صحتك أمانة، مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المستعصية، كتير من المبادرات خلال السنوات الأخيرة تم طرحها على مستوى كل المحافظات ووجدت قبول يعني عالي جدا من المجتمع، من الناس. الناس اللي كانت ما عندهاش إمكانية تروح تكشف راحت من خلال هذه المبادرة. تم معالجة كثير من الأمراض زي الكبد الوبائي، واللي احنا الحمد لله يعني مصر تقريبا يعني أصبحت خالية من هذا الفيروس، أو في حتى معالجات متقدمة لهذا الفيروس، فأصبح هناك تطور في مجال العلاج الصحي، الاهتمام بالصحة العامة، الاهتمام حتى بموضوع مثلا السمنة، موضوع الأمراض اللي هي المصاحبة للسمنة وازاي ان احنا نقدر نتخلص منها. يعني اصبح هناك تطور كبير جدا في مجال العلاج الصحي ومجال الاهتمام بالامراض المتوطنة وعلاجها، فاصبح هناك وعي كبير لدى المجتمع، وبالتأكيد الشباب يعني لهم الدور الاكبر، يعني سواء كان شباب ممارسين زي الاطباء وستاف التمريض وما الى ذلك، ولا حتى الشباب المستفيدين من الخدمة دي وأهاليهم زويهم. يعني هو الشاب كمان ممكن يكون مسؤول عن أم وأب، له دور إن هو يكون يعني مشارك في دعم ومعالجة أهله في موضوع الجانب الصحي. لو اتناولنا الجزء الخاص بمبادرة مودة، ودي بتأهل الشباب للزواج، عملية التوعية اللي حضرتك كنت لسه بتتكلمي عنها عن أهمية ان احنا نغير ثقافة المجتمع، شايفة ان هذه المبادرة قد ايه ممكن تؤثر في الشباب المصري في الفترة القادمة، ويبقى في نوع من الثقافة والوعي لدى الأجيال الجديدة الشابة؟ هو بالتأكيد الموضوع مبادرة المودة، وحتى قبلها كان في كثير مبادرات في الكشف المبكر للمقبلين على الزواج، ومن خلال حتى الواحد ممارسته العملية على أرض الواقع كان بيلاحظ اهتمام الشباب جدا بالموضوع ده، اهتمام الشباب بأنه يعني سواء كان بنت أو شاب أنه يرتبط بإنسانة تكون أو إنسان يكون يعني صحته سليمة، والاهتمام بالكشف كمان المبكر عشان الأمراض كمان اللي ممكن تبقى بتنتقل عبر الأقارب بالذات. يعني ما عادش فكرة القريب أني أتزوج القريب عشان قرابة، لا زواج الأقارب أيوة، لأن دي أحد الأشكال اللي بتنقل اللي هي بعض الأمراض الوراثية والاهتمام بها. فأعتقد أن الشباب أصبح عندهم وعي كافي بالموضوعات دي والقضايا دي، وأصبح اهتمامه وإقباله على الكشف المبكر ده من ضمن يعني أساسيات الزواج، يعني زي المهر، زي يعني كل إجراءات الزواج من ضمنها الإجراء الخاص بالكشف أو كشف المقبلين على الزواج. فأنا أعتقد أن دي يعني غيرت ثقافة كثير جدا من الأسر، تقبلها كثير من الأباء والأمهات، أيضا أصبح الشباب متحمس للفكرة دي ومقبل عليها. نرها على اللي يأكلها بدقان أو يسكن أزرق. ملك دي مصر المنصورة مش أي وخامس. دكتورة سهام عز الدين، أعطى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مكانة خاصة للمرأة المصرية، حضرتك مقررة لجنة المحافظات بالمجلس، إيه أكثر المحافظات التي يتم فيها تمكين المرأة ودعمها؟ يعني بص أنا هقول لحضرتك حاجة، أنا يعني أنا مقررة لجنة المحافظات، لكن أنا أفخر أني أكون من أحد المحافظات الحدودية شمال وبالتالي سيناء. أيوة، وبالتالي أنا دايما نظريتي للمحافظات الحدودية والمحافظات أو القرى النائية، سواء كان في أعماق الريف أو في المناطق المتطرفة والبعيدة، دي بتكون لي اهتمام أكتر، لأن الناس دي ما خدتش، أو المحافظات دي أو الأقاليم دي ما خدتش حقها في التنمية منذ سنوات، وحرمت لسنوات كثيرة جدا، وكان دايما تركيز في التنمية والاهتمام للمدن الكبرى والعواصم الكبرى يعني المحافظات الحضرية. عشان كده أنا اهتمامي الأول بتنمية المجتمعات الصحراوية والمحافظات الحدودية والمجتمعات اللي هي موجودة داخل أعماق الريف المصري، لأنه برضو في مناطق في الريف المصري لم تأخذ حقها من التنمية مثل المدن والمحافظات الحضارية. عايزة أسأل حضرتك دور المرأة السيناوية والشباب السيناوي في مواجهة الإرهاب. اهتمامي بجانب التنمية والتوعية، وشغلي أصلا الأساسي كإعلامية في يعني كموقع قطاع إعلام، أنا كنت يعني مشرفة على إعلام شمال وجنوب سيناء قطاع بأكمله، وبالتالي كانت رسالة التنمية والتثقيف هي أحد الرسائل اللي بدأتها منذ بداية عملي في مجال الإعلام المحلي. وأنا بعتقد ويعني في اهتمامي أنه موضوع يعني تغيير ثقافة المجتمع، نشر الوعي، تمكين المجتمع، تمكين الشباب والمرأة داخل المجتمع، إعطائهم حقوقهم، في نفس الوقت نشر الوعي بثقافة بقى الحفاظ على الوطن، المكتسبات الوطنية، الحفاظ على التراب الوطني، دي كلها بعض القيم اللي احنا محتاجين دايما نعليها ودايما نكررها، يعني بنشتغل فيها من زمان لكن محتاجين دايما ان احنا نعمل لها نوع من يعني زي ما بقولوا إعادة ريستار أو إعادة يعني بناء من أول، من الأول، إزاي أنمي الفكر الوطني وحب الوطن والانتماء ليه والحفاظ عليه، كل المكتسبات الوطنية اللي موجودة في بلدي من مشروعات من برامج تنمية، إزاي يعني أوصل الرسالة إلى كل مواطن داخل المجتمع حتى الطفل الصغير إنه يحافظ على هذا المكتسب الوطني، لأنه ده ملك للمواطن، ملك للمجتمع، وبالتالي حق يعني هذا الإنجاز على المجتمع وعلى المواطنين إنه يحافظوا عليه ويساهموا كمان في دعمه والمشاركة فيه، إذا كان يعني في إمكانية إن أتوسع في تنميته أو أحافظ عليه، ده حاجة مهمة جدا. مواجهة بقى القضايا المتطرفة أو الإرهاب وما إلى ذلك، أنا أعتقد إن دي بتنبع من ثقافة المجتمع، من بناء المواطن البناء السليم، إنه إزاي يعي ما بين إيه الخطأ والصواب، وإزاي يفرق بينهم، إزاي يعني حتى الجانب الخاص بالقيم، إزاي يكون عندي قيم ثابتة وثوابت وطنية ما أقدرش أتخلى عنها ولا أتنازل عنها مهما كان. دكتورة سهام عز الدين عضو المجلس القومي للمرأة، ونحن نناقش التنمية والسكان والصحة، نربط الشباب دايما بالتنمية، وحضرتك كنت مسؤولة عن دورة متعلقة بمستقبلنا في صادراتنا، ازاي نشجع الشباب اصحاب المشاريع الصغيره على ان هم يطوروا نفسهم ويحسنوا المنتج بحيث يبقى لديهم قدره على التصدير؟ بالتاكيد ده حلم، يعني انا شخصيا بعتبره حلم من احلامي، ان ازاي يعني نفتح ابواب جديده للسيدات والشباب لمشروعات صغيره، مشروعات صديقه للبيئه، مشروعات نابعه من المنتج المحلي وموارد المجتمع المحلي، وخاصه ان مصر يعني ما شاء الله غنية كثيرا جدا بالموارد المحلية والمنتج التراثي والموروث البيئي، دي كلها حاجات موجودة داخل مجتمعاتنا. إزاي بقى نحاول أو نلفت نظر أبنائنا من الشباب ومن السيدات، إزاي نساعدهم في إن هم يطرقوا أبواب العمل الحر، في نفس الوقت الصناعات الصغيرة، الصناعات صديقة للبيئة اللي ممكن تضيف قيمة اقتصادية إلى مصر وتساهم في يعني أو يساهم الشباب في تصدير مثل هذه المنتجات. ولو هتكلم في هذا الموضوع يعني هقول لك المنتجات مثلا الغذائية مثلا زي الزراعات اللي خاصة بالزيتون والفواكه في مصر كلها، لكن كل منطقة زيت الزيتون مثلا أصبح على مستوى العالم ده مطلوب تصديره عالميا. طب إزاي أخلي أولادنا من الشباب وكمان من البنات ومن النساء إن هم يدخلوا في مشروعات زي كده، مشروعات المنتج البيئي، المشغولات اليدوية. كل محافظة في مصر لديها يعني حرف وموارد عالية، إزاي أعظم هذه الموارد بحيث أنها تدخل في عملية بقى الاقتصاد الوطني أو الاقتصاد القومي، وإزاي تكون هي مصدر لأن إحنا نصدر منها، يعني يبقى عندنا الجودة بحيث الجودة بتاعتنا تبقى هي مطلوبة في السوق العالمي. ده أعتقد أن ده حلم كبير جدا، وأعتقد أن إحنا لو لما نسعى ليه هنوصل له، خاصة أني يعني أنا حضرت دورة قريبا في هذا الموضوع، لقيت الموضوع مش صعب بقدر ما هو محتاج إلى يعني النوع من الاجتهاد، وأن أنت تجتهدي وأن أنت في نفس الوقت هتطرق الأبواب، هتلاقي الأبواب فعلا مفتوحة ميسرة ليك في مجال التصدير. لكن الأول يبقى عندك منتج ذا جودة عالية ممكن له مزايا تصديرية بحيث أن أنت تدخلي في قائمة المصدرين أو شباب المصدرين أو النساء المصدرات على مستوى خارج مصر. يعني دكتورة سهام، هل في دعم أو حضانة لشباب المصدرين مثلا؟ يعني أعتقد أن غرفة الصناعات في وزارة التجارة عندها وحدة خاصة بكده بدعم المشروعات الصغيرة، ودي ممكن تكون نموذج لدعم الشباب في مجال الإنتاج والتصدير. ويعني أعتقد إن هي ممكن تكون هي أحد الاتجاهات اللي ممكن الشباب يتجهوا إليها ويشوفوا إيه المطلوب، والوحدة دي المفروض مطلوب منها إن هي تساهم في التدريب وتنمية المهارات وتعريف الشباب بجودة المنتج وإزاي أجود منتجي بكل أشكاله، من أول ما أبدأ أمسك الخام إلى نهاية حاجة اللي هو التغليف حتى أصل إلى مستوى طبعا التصدير خارج مصر، اللي يعني من خلال طبعا الجهات التصديرية أو المجلس الأعلى للتصدير. لكن الشراكة دي بتبقى مع وزارة التجارة من خلال بعض الوحدات الخاصة زي كده، بالإضافة إلى ممكن تكون في جهات أخرى تساهم في ذلك، زي مثلا وزارات أخرى ممكن يكون لها دور كبير جدا في دعم المنتج للشباب، دعم تصدير منتجات الشباب، خاصة ان احنا كمان مصر بتشارك في معارض دولية على للمنتجات. انا اقصد هنا دكتورة سهام تسهيل الاجراءات، يعني الشاب مثلا هو عمل منتج كويس، لكن هل في يعني نية ان تسهيل الاجراءات عليه، ان احنا نعمله الحاجات اللي هو صعب ان هو لوحده شاب مبتدئ وفي بداية حياته يعملها؟ بالتأكيد، زي ما قلت لحضرتك المجلس التصديري ده بيساهم في موضوع التدريب، موضوع كمان ازاي ادرب الشباب على التحول الرقمي وازاي منتجه يدخل في منصة خاصة بالتحول الرقمي. حاليا يعني في تطوير كبير جدا في المجال ده، وبيبقى في آليات معينة بيروح للجهات دي، فالجهات دي بتساعده في الوصول الى المنصة، وانه يعني يكون له مصدر ويكون له كود للمنتج بتاعه. إجراءاتها يعني بص هي إجراء كذا مرحلة، لكن كلها إجراءات ميسرة، يعني كل المسؤولين بيوسروا، وخاصة أن في مبادرة خاصة أن بالتحول يعني الرقمي والرقمنة الرقمنة والفاتورة الإلكترونية، يعني حاجات كتير قوي بتحتاج طبعا إجراءات معينة عشان أصل إلى مستوى منصة التصدير. لكن الحاجات دي ما هياش حاجة صعبة، لكن أنا عايز أبدأ إنه يبقى عندي منتج أصلا من الأول، منتج ذو قيمة وعلى مستوى من الجودة عشان أقدر أصدره. لكن حتى لو دخلت المجال ده وما عنديش الخلفية دي أو ما عنديش الإنتاج، يبقى أنا كأني بعمل مجهود يعني بدون شيء. لكن أبدأ بالخطوات الأولى، أبدأ أشوف إيه المشروع اللي ممكن أشتغل فيه، إيه هو المنتج اللي ممكن أشتغل فيه. أنا شفت ناس بيشتغلوا في مجال الجودة. الزيوت والجودة، أصل لجودة، تعبئة، تغليف، دي كلها مراحل عشان أصل لمرحلة التصدير. وهي مش مراحل صعبة، لكن هي مراحل بتحتاج إلى صبر وإلى اجتهاد وإلى إتقان. في مصر دلوقتي بتصدر ملابس، بتصدر حاجات فيها نوع من الإتقان. الحرف اليدوية كتير جدا بتطلب خارج مصر وبتبقى بشكل عالي جدا. ده كل ما كان فيه جودة أفضل، كل ما كان الطلب على المنتج ده أكثر. سامع زيدين عضو المجلس القومي للمرأة، ونحن نتناول موضوع انعقاد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية في مصر. عايزة أسأل حضرتك كخبيرة في هذا المجال، توقعك لأهم التوصيات اللي ممكن يطلع بيها هذا المؤتمر؟ والله يا بوسي، أنا متوقعة أن التوصيات هتخرج غير تقليدية، هتخرج يعني توصيات قريبة إلى أرض الواقع، يعني حقانية التنفيذ، برضو الاستفادة بخبرات المؤسسات اللي هتشارك سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. برضو يعني موضوع إن إحنا هننظر إلى الوضع السكاني باعتباره إنه ما هوش منفصل عن التنمية، ما هوش منفصل عن عملية الإصلاح الاقتصادي. في نفس الوقت هننظر إلى السكان باعتبارهم يعني أحد القوى الشاملة للدولة المصرية. يعني مصر لما بتدخل مؤسسات عالمية أو تكتلات عالمية، مصر بتدخل بقوة سكانها. لكن إزاي قوة السكان دي أحولها إلى قوة منتجة وإزاي يعني يكون عندي يعني الموازنة ما بين الثلاث محاور اللي قلت عليهم، الجانب الاقتصادي والجانب التنموي للسكان وفي نفس الوقت العدد السكاني، خاصة ان احنا تقريبا دلوقتي احنا اصبحنا نعتبر الدولة رقم 14 في عدد السكان، ولازم يكون في نوع من يعني عملية الوقفة المتأنية في موضوع يعني مش هقول تنظيم الأسرة، لا هقول اللي هو الاهتمام بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية اللي هي من مدخل هتكون أحد المداخل لعملية بقى تنظيم الأسرة، عملية الإنجاب الصحيح، عملية العدد الصحيح اللي ممكن يساهم في تنمية مجتمعنا، عملية بقى يعني الموازنة ما بين التنمية اللي بنحاول نحن نحقق قفزات فيها وما بين عدد السكان، اللي كل ما تعملي تنمية تلاقي هناك عدد سكان بيتزايد فبيلتهم كل اجتهاداتك في التنمية. ازاي اعمل بقى التوازن ما بين هذه الادوار؟ اعتقد ان المؤتمر هيخرج بتوصيات خاصة كده، واعتقد ان التوصيات دي هتنفذ على ارض الواقع، لان كتير جدا من ملفات التوصيات بتخرج من المؤتمرات وبنفتقد تنفيذها، لكن اعتقد ان هيكون في استراتيجية حقيقية للتنفيذ على ارض الواقع، زي ما بنشوف دلوقتي مشروعات قومية مشروعات وطنية بتنفذ آنية على أرض واقع، مش مجرد يعني أوراق فقط، لا في عندنا برامج للتنفيذ وآليات عملية على أرض الواقع. دكتورة سهام عز الدين، في ختام هذا اللقاء أنا عايزة من حضرتك رؤية مستقبلية لمستقبل الشباب المصري ودوره في التنمية في القادم بإذن الله، وخاصة وأنه يستحوذ على رعاية من السيد الرئيس من خلال العديد من المبادرات، من خلال التمكين للشباب، من خلال مؤتمرات الشباب، يعني الشباب يستحوذ على اهتمام كبير جدا ورعاية من السيد الرئيس. شايفة حضرتك المستقبل بالنسبة للشباب، تحب تقولي لهم إيه من خلال خبرة حضرتك؟ أنا شايفة أن الشباب أو مستقبل مصر طبعا بالتأكيد في شبابها والمستقبل القادم هيكون أفضل. نصيحتي إلى أولادنا الشباب يعني أن احنا نخرج من إطار يعني الحوض يعني التكدس السكاني أو الكثافة السكانية اللي موجودة في داخل مصر، وأن احنا نخرج إلى استثمار وتعمير وتنمية المناطق اللي موجودة في مصر. عندنا صحاري مصرية ومدن ومحافظات تحتاج إلى جهود الشباب في التنمية، بلاش التكدس السكاني اللي هو بيكون يعني عبء على البنية التحتية داخل المحافظات بالذات اللي فيها كثافة سكانية، ونبدأ نعيد يعني نعيد بناء سكاني جديد بحيث ان احنا نصل الى كل محافظات مصر، يبقى شبابنا موزعين في كل المحافظات، يبقى في مشروعات في كل محافظات مصر، يبقى في اجتهادات للتنمية في كل المحافظات 27، وخاصة ان انا انظر الى يعني المحافظات الحدودية والصحراوية ودور الشباب في بنائها، في تنميتها، في تأمينها، في الحفاظ عليها، دي دور مهم جدا. أعتقد أن دي مسؤولية الشباب الأولى، وهي رسالة لكل أولادنا، حفاظك ومساهمتك في بناء وطنك، محافظاتك اللي هي الأكثر احتياجا ليك، أعتقد أن أنت ممكن لو بدأت فيها هتنجح وتحقق يعني معدلات من النجاح أكثر من وجودك في مكان مزدحم بكثير من سواء كان بقى بكثير من الشباب أو كثير من العمل أو بيئة غير يعني غير متاح فيها فرص عمل. لا، الأماكن دي فيها فرص عمل، وممكن أنت كشاب تصنع فرص عمل من خلال وجودك في هذه الأماكن ودراستك ليها، سواء كان بقى اشتغلت في مشروعات صغيرة، في مشروعات إنتاجية، في استصلاح الأراضي الزراعية، دي كلها مجالات كبيرة جدا للشباب إن هم ممكن يطرقوا أبواب فيها ويأتوا بنتائج إن شاء الله أكثر يعني إيجابية إن شاء الله. في ختام هذا اللقاء أتوجه بجزيل الشكر للدكتورة سهام عز الدين، عضو المجلس القومي للمرأة ومقر لجنة المحافظات بالمجلس. شكرا دكتورة سهام، وسعدت جدا بلقاء حضرتك. شكرا جزيلا، وأنا أشكرك وأشكر إذاعة البرنامج العام وبرنامج الشباب، ورسالتي لكل أبناء مصر إن مصر أمانة في إيدكو. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، اتنفذكو نعم الموت. مصر بتحلكم ايديها كله يتراهن عليها مصر تاني هتبني الاهرامات مصر بتسلم عليكو بتناديكو بتناديكو ادنا بيدكو نعمل معجزات مصر فتح لكم ايديها كله يتراهن عليها مصر تاني أصدقاء الشباب. في ختام هذه الحلقة لكم تحياتي وتحيات سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.